بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته أحكام الأضحية والذكاة في الفصل التاسع في الذكاة وشروطها، قال رحمه الله: وأما الكتاب فيحل ما ذكاه بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم، وروي ذلك عن مجاهد وسعيد والحسن وغيرهم. وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. الحديث. وفي مسند الإمام عن أنس رضي الله عنه أيضا أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندكم أحمد؟ في تضاف. وفي مسند أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أيضا أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. والإهالة السنخة الشحم المذاب إذا تغيرت رائحته. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم. وفي صحيح مسلم قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما متبسما. أحسن لك. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. وأما الإجماع فقد حكى إجماع المسلمين على حل ذبائح أهل الكتاب غير واحد من العلماء، منهم صاحب المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير في تفسيره. قال شيخ الإسلام: ومن المعلوم أن حل ذبائحهم أحسن لك. ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قال: وما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم، فمن خالف ذلك فقد أنكر إجماع المسلمين. انتهى. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط لحل ما ذكاه الكتاب أن يكون أبواه كتابيين، أو أن المعتبر هو بنفسه بقطع النظر عن أبويه. فالمشهور من المذهب أن ذلك شرط، وأنه لا يحل ما ذكاه كتابي أبوه أو أمه من المجوس أو نحوهم. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأن المعتبر هو بنفسه. فإذا كان كتابيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بذبائح أهل الكتاب، وأهل الكتاب نسبة إلى الكتاب. فاليهود ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عز وجل عليه التوراة، والنصارى ينتسبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله تعالى عليه الإنجيل. ثم ذكر الخلاف في مسألة الكتاب، هل يشترط أن يكون أبواه كتابيين أو لا؟ فالمشهور من المذهب أن ذلك شرط، ولهذا قالوا: يشترط في الكتاب أن يكون أبواه كتابيين. فلو كان أبوه مجوسي أو ملحد أو نحو ذلك فلا تصح تذكيته، ولا يشترط أن يكون موافقا له في الدين. فلو ذبح يهودي أبوه نصراني أو نصراني أبوه يهودي حل، لأن الشرط أن يكون الأب منتسبا لأهل الكتاب. والقول الثاني الذي ذكره المؤلف أن ذلك ليس بشرط، وأن الإنسان يعتبر بنفسه. ولذلك لو كان مسلما، أقول لو كان أبواه مسلمين وهو كتابي وهو غير مسلم لم تحل ذكاته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا كان كتابيا وأن المعتبر، قال رحمه الله: والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأن المعتبر هو بنفسه. فإذا كان كتابيا حل ما ذكاه، وإن كان أبواه أو أحدهما من غير أهل الكتاب قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه، فكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده داخلا في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك. وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك، والمنصوص الصريح عن أحمد. طيب، في قوله رحمه الله: فهو منهم سواء كان أبوه أو جده داخلا في دينهم أو لم يدخل. من حيث اللغة الأفصح أن يقول أم، سواء كان كذا أم كذا. قال الله عز وجل: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال ابن مالك رحمه الله: وأم بها عطف إثر همز التسوية، وبعد هل الأفصح أو، فتقول هل حضر زيد أو عمر، ولا تقول أم عمر، فالأفصح بعد أن يكون بعد سواء أم. سواء عليهم أستغفرت لهم ها أم لم تستغفر لهم، وأما بعد هل فالأفصح أو. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك، والمنصوص الصريح عن أحمد، وإن كان في ذلك بين أصحابه نزاع معروف، وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا أعلم في ذلك بينهم نزاعا، وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم انتهى. وأما غير الكتاب فلا يحل ما ذكاه، لمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال الخازن في تفسيره: أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام من لا كتاب له. وقال الإمام أحمد: لا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة. نعم، وعلى هذا فلا يحل ذكاة غير المسلم إلا أن يكون كتابيا، فالوثني والملحد ومن لا يتدين بدين كل هؤلاء لا تحل ذبائحهم ولا تصح ذكاتهم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الشرط الثالث من ذلك أيضا تارك الصلاة، الذي لا يصلي كافر، فلا يحل ما ذكاه، تذكيته أقول لا تصح. حتى المجوس، ولهذا في الحديث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وآكل ذبائحهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني عاملوا معاملة الكتاب، غير ناكحي نسائهم وآكل ذبائحهم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الشرط الثالث أن يقصد التذكية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط، أو يريد قطع شيء فتصيب السكين حلق بهيمة فلا تحل، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. طيب، يعني لو أراد الإنسان، نعم، الشرط الثالث أن يقصد التذكية، فإذا لم يقصد التذكية لم تحل، كما لو كانت البهيمة قد ربط في عنقها حبل فأراد أن يقطع هذا الحبل فأتى بالسكين وأصابها وماتت، فهل تحل؟ الجواب: لا تحل، لأنه لم يقصد ماذا؟ التذكية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، فأضاف الفعل إلى المخاطبين، وهو فعل خاص تذكية، فيحتاج إلى نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهل يشترط مع ذلك أن يقصد الأكل؟ على قولين: أحدهما لا يشترط، فلو ذكاها لإراحتها أو تنفيذا ليمين حلف به، كقوله: والله لأذبحن هذه الشاة، فذبحها لتنفيذ يمينه فقط، حلت لعموم الأدلة. القول الثاني أنه يشترط، اختاره الشيخ تقي الدين فقال: وإذا لم يقصد المذكي الأكل أو قصد حل يمينه لم تبح الذبيحة. نعم، وهل يشترط مع ذلك، يعني هل يشترط مع قصد التذكية أن يقصد الأكل أو لا؟ فلو ذبحها مثلا تنفيذا ليمينه قال: والله لأذبحن هذه الشاة، فذبحها لأجل أن ينفذ اليمين، فهل تحل أو لا؟ جمهور العلماء بل أكثر العلماء على أنها تحل، لأن هذه تذكية اجتمعت فيها الشروط، ففيها تسمية والمذكي أهل فتحل. كذلك أيضا لو ذكاها لإراحتها، رأى بهم مثلا قد أصابها مرض ونحو ذلك فأراد أن يذبحها لإراحتها فذبحها ولم يقصد بذبحها الأكل فتحل عند الجمهور. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها لا تحل، وأن قصد الأكل شرط لحل الحيوان المذكى، فعلى هذا يشترط في التذكية يشترط قصدان، القصد الأول أن يقصد التذكية، والشرط الثاني أن يقصد ماذا؟ الأكل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوق بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها، وفي رواية عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي بها. وله من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. ونقل صاحب الفروع عن صاحب الفنون وهو ابن عقيل الحنبلي أن بعض المالكية قال له: الصيد فرجة ونزهة ميتة لعدم قصد الأكل. قال: وما أحسن ما قال، لأنه عبث محرم، ولا أحد أحق بهذا من مذهب أحمد، حيث جعل في إحدى الروايتين كل حظر في مقصود شرعي يمنع صحته. انتهى. طيب، يقول: وما أحسن ما قال، لأنه عبث محرم، ولا أحد أحق بهذا من مذهب أحمد، حيث جعل في إحدى الروايتين كل حظر في مقصود شرعي، يعني كل محرم في مقصود شرعي يمنع صحته. فكأنه يرى أن قواعد المذهب وقياس المذهب يقتضي هذا القول. نعم، يعني هذا القول. يقول: ونقل صاحب الفروع عن صاحب الفنون وهو ابن عقيل الحنبلي أن بعض المالكية قال: الصيد فرجة ونزهة ميتة لعدم قصد الأكل. قال: وما أحسن ما قال، لأنه عبث محرم، يعني الذي يقتل الصيد لغير الأكل، يعني يأتي مثلا إلى الطيور ويرميها ببندقية ويدعها، يقول هذا عبث محرم. قال: ولا أحد أحق بهذا من مذهب أحمد، يعني بهذا القول بالتحريم في هذه الحال، حيث جعل يعني الإمام أحمد في إحدى الروايتين كل حظر في مقصود شرعي يمنع صحته، كل حظر يعني كل منع، فكل أمر مقصود شرعا وحصل فيه تحريم يمنع صحته. نعم، كان يعني يرمي إلى أن النهي العائد إلى ذات الشيء يقتضي ماذا؟ الفساد وعدم الصحة. والصيد تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا وهو الأصل. فمتى يجب الصيد؟ يجب الصيد إذا توقف عليه إنقاذ نفسه من الهلاك، أو توقف عليه إنقاذ غيره من الهلاك، أو كان يتكسب منه وتوقف تكسبه على الصيد، يعني كما لو كان عنده أولاد وينفق عليهم ولا يستطيع التكسب إلا بالصيد، فحينئذ يكون الصيد بالنسبة إليه واجبا. ثانيا، يكون الصيد محرما كصيد المحرم والصيد في الإحرام، وكذلك أيضا أن يصيد ما كان مملوكا، يعني مثل طيور مملوكة للشخص يأتي ويصيده، هذا يقول هذا حرام. ثالثا، ويكون مكروها إذا كان المقصود به مجرد العبث، يصيد عبثا، فهذا أقل أحواله أن يكون مكروها. ويكون مستحبا كالصيد لإكرام الضيف، نزل به ضيف فذهب يصيد ليكرم ضيفه، ويكون مباحا فيما سوى ذلك. إذن الصيد تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا متى؟ إذا توقف عليه إنقاذ نفس معصومة من هلاك، كنفسه وحرمته أو غيره، أو كان يقتات منه ويكتسب منه، بحيث أنه لو لم يصد توقف كسبه وإنفاقه على أهله، ويكون محرماً كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم أو أن يصيد ما كان مملوكاً، ويكون مكروهاً إذا كان لمجرد العبث فقط، ويكون مستحباً لإكرام الضيف ونحوه، ويكون مباحاً فيما سوى ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الشرط الرابع أن لا يذبح لغير الله، مثل أن يذبح تقرباً لصنم أو وثن أو صاحب قبر، أو يذبح تعظيماً لملك أو رئيس أو وزير أو وجيه أو والد أو غيرهم من المخلوقين، فإن ذبح لغير الله لم يحل وإن ذكر اسم الله عليه، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله: وما ذبح على النصب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. الشرط الرابع أن لا يذبح لغير الله، يعني أن لا يقصد بذبحه غير الله عز وجل، كما لو ذبح تقربا لصنم أو وثن أو ولي أو ملك أو وزير أو نحو ذلك، فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة ماذا؟ لغير الله. وكل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فإنه مشرك. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: فإن ذبح لغير الله لم يحل، يعني المؤلف يتكلم لم يقل شرك، لم يتكلم من الناحية الفقهية. فالذبح لغير الله يتعلق به حكمان: الحكم الأول من جهة العقيدة أنه شرك أكبر مخرج من الملة، والثاني من الناحية الحكمية الفقهية أنه لا أن هذه الذبيحة لا تحل حتى لو قال بسم الله لو سمى، لأنه ذبح لغير الله. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، وهذه ميتة، وقال: وما ذبح على النصب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. شيخنا، هل يقصد الصيد لغير الله كذلك؟ ها؟ الصيد لغير الله ما يتصور الصيد لغير الله، يتصوره بعيد، يعني بيصيد صيدا لمن، لكن الذبيحة، الذبيحة هو الذبح هو الذي يقع، لأنه يعني يريق الدم تعظيما، يعني بعض الناس مثلا إذا مر رئيس أو نحو ذلك يأتون بالذبائح، حينما يمر يذكونها، يقصدون بذلك تعظيم هذا، هذا شرك والعياذ بالله، لأنه ذبح لغير الله. أو يذبح عند الولي، أو يذبح للجن أو نحو ذلك، فكل من ذبح وقصد بذبحه غير الله فهو مشرك، وهذا الشرك ليس شركا أصغر، شرك أكبر. نسأل الله العافية. نعم. وإن سمى، حتى وإن سمى. يعني الذبح لغير الله تارة يسمي، يعني الذبيحة تارة يذبحها لغير الله فلا تحل ولو سمى وهو شرك، وتارة يذبحها لله لكن يهل بها لغير الله، كما سيأتي يقول باسم النبي فلان، باسم الرئيس فلان ونحو ذلك، هذا أيضا ذكره المؤلف هنا. فلا بد من أمرين: أولا أن يكون الذبح لله، وثانيا أن يذكر اسم الله عليه. فإن ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله لم يحل، وإن ذبح لله ولم يذكر اسم الله لم يحل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الشرط الخامس ألا يهل لغير الله به بأن يذكر عليه اسم غير الله، مثل أن يقول باسم النبي أو باسم جبريل أو باسم الحزب الفلاني أو الشعب الفلاني أو الملك أو الرئيس أو نحو ذلك، فإن ذكر عليه اسم غير الله لم يحل، وإن ذبح لله أو ذكر معه اسمه، لقوله تعالى: يعني قال باسم الله وباسم النبي فلان، باسم الله وباسم الشعب الفلاني أو الحزب الفلاني، كل ذلك لا يحل لأنه خالطه شرك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله: وما أهل لغير الله به. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره الإجماع على تحريم ما أهل لغير الله به. الشرط السادس أن يسمي الله عليها، لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، أخرجه الجماعة واللفظ للبخاري. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم للحل ذكر اسم الله عليه مع إنهار الدم. طيب، الشرط السادس: أن يسمي الله عليها، أي أن يقول عند الذبح بسم الله. والتسمية أيضا تجري فيها الأحكام الخمسة، تكون واجبة بل شرطا، وتكون محرمة، وتكون مستحبة، وتكون مكروهة، وتكون مباحة. فالتسمية متى تكون التسمية واجبة؟ نقول تكون التسمية واجبة في الذكاة والصيد، فإن القول الراجح أنها شرط لحل الحيوان المذكى أو المصيد، وتكون واجبة كما في الوضوء عند بعض العلماء. فبعض العلماء يشترط في التسمية أن يشترط في الوضوء التسمية، ولكن القول الراجح أن التسمية عند الوضوء سنة وليست واجبة. وتكون محرمة بالبدعة، كما لو أراد أن يصلي، كلما أراد أن يصلي بسم الله الله أكبر، إذا أراد أن يصلي، أو إذا أراد أن يخطب الجمعة يقول بسم الله إن الحمد لله، نقول هذا بدعة، يعني أنه سن أو شرع ذكرا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تعبد. وتكون مستحبة عند كل أمر ذي بال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وتكون مكروهة، وتكون مكروهة كالتسمية عند فعل المحرم أو في الأماكن المستقذرة التي لا يليق أن يسمي الله عز وجل، أن يذكر اسم الله عز وجل فيها، وتكون مباحة فيما سوى ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويشترط أن تكون التسمية عند إرادة الذبح، فلو فصل بينها وبين الذبح بفاصل كثير لم تنفع، لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: وذكر اسم الله عليه، وكلمة وعلى تدل على الحضور. فلو قال مثلا بسم الله، أراد أن يذبح ذبيح بسم الله، ثم مثلا حصل له عارض، اتصل اتصال تلفوني فصار يتكلم مع هذا الشخص، ثم بعد ذلك ذبح ولم يعد التسمية، فإنها لا تحل. واضح؟ إذن لابد أن تكون التسمية عند إرادة الذبح، عند العندية تدل على القرب. ولهذا قال الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وعلى تدل على الحضور، وأن التسمية تكون عند إرادة الفعل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكلمة عليه تدل على حضوره، وأن التسمية تكون عند الفعل، ولأن التسمية ذكر مشترط لفعل فاعتبر اقترانها به لتصح نسبتها إليه. لكن لو كان الفصل من أجل تهيئة الذبيحة كإضجاعها وأخذ السكين لم يضر، ما دام يريد التسمية على الذبح لا على فعل التهيئة، قياسا على ما لو فصل بين أعضاء الوضوء لأمر يتعلق بالطهارة. نعم، لكن لو يعني فصل بين التسمية وبين الذبح فاصل يسير، لما أراد قال بسم الله وأراد أن يذبحها تحركت البهيمة فأراد أن يضجعها، نقول هذا لا يضر، أو أراد أن يأخذ السكين أو يبدل السكين أيضا لا يضر. لكن المؤلف رحمه الله يقول: لكن لو كان الفصل من أجل تهيئة الذبيحة كإضجاعها وأخذ السكين لم يضر، ما دام يريد التسمية على الذبح لا على فعل التهيئة. يعني لما أراد أن يذبح تحركت البهيمة بسم الله، يقصد بسم الله حين حملها ولم يقصد بسم الله، يعني بعض الناس حينما يغلق شيء بسم الله، فهو حينما حمل البهيمة أو أراد أن يضجعها سمى قال بسم الله، فلا تحل، لأنه لم يقصد بالتسمية الذبح وإنما قصد هذا الفعل والتهيئة. واضح؟ نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويشترط أن تكون بلفظ بسم الله، فلو قال بسم الرحمن أو بسم رب العالمين لم تجزي. هذا هو المشهور من المذهب، لم تجز. لم تجز، هذا هو المشهور من المذهب. والصواب أنه إذا أضاف التسمية إلى ما يختص بالله كالرحمن ورب العالمين ومنزل الكتاب وخالق الناس، أو إلى ما يشركه أو إلى ما يشركه فيه غيره وينصرف إليه تعالى عند الإطلاق ونواه به كالمولى والعظيم ونحوهما، مثل أن يقول باسم الرحمن أو باسم العظيم وينوي به الله، فإنه يجزئ لحصول المقصود بذلك، والله أعلم. نعم، يشترط أن يكون تسمية برب باسم الله، فلو قال مثلا باسم الرحمن، باسم العزيز، باسم العظيم، فالمشهور من المذهب أنها لا تحل، لا بد أن يكون بهذا الاسم لفظ الجلالة باسم الله. والقول الثاني أنه يصح، فما دام أنه نسب التسمية إلى اسم من أسماء الله سواء كان خاصا به لا يسمى به غيره كالرحمن ورب العالمين والخالق ونحوه، أو كان مشتركا كالعزيز ونحوه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه، فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية، وأما تغيير الآلة فلا يضر، فلو سمى وبيده سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها فلا بأس. طيب، هذه مسألة مهمة. يعتبر أي يشترط أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه، فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية. فمثلا أراد أن يضحي عنده أضحيتان، أضحية له وأضحية لأبيه، فأراد أن يذبح أضحيته فقال بسم الله، فقال له أبوه: كيف تذبح أضحيتك قبلي؟ قال: طيب أذبح أضحيتك، فذبحها بناء على التسمية السابقة لا تجزئ. أفهمتم؟ وهنا قاعدة، وهي أن التسمية تقع على أن التسمية في باب الذكاة، التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، وأما التسمية في باب الصيد فتقع على الآلة. فهمتم؟ التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، فلو سمى على حيوان وذبح غيره لم يحل. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذا الحيوان الثاني لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. أما في الصيد فإن التسمية تقع على الآلة، تقع على الآلة التي يصيد بها، فلو أن شخصا مثلا رأى أرنبا، رأى طير حمامة على شجرة فقال بسم الله وأطلق البندقية، فأصاب هذا الرمي هذه الحمامة وغيرها مما لم يقصده أصلا، فتحل ولا يقال إنه لم يسمي عليها، لأن التسمية تقع على الآلة. ولو أراد أن يرمي صيدا مع بندقية وأراد أن يرمي صيدا فقال بسم الله ثم بدا له أن يغير الآلة، يأتي ببندقية أخرى، يعني قال له صاحب: خذ الطيور كثيرة وأنا معي بندقية أقوى، فأخذها ولم يعد التسمية لم تحل. الدليل على ذلك أعني أن التسمية تقع على الآلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل فكل في صيد الكلب: فكلوا، نعم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، لا ما فيها سداد، في قول الله عز وجل، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. فهذا يدل على أن التسمية تقع على ماذا؟ على الآلة. إذن في جانب في باب الذكاة التسمية تقع على عين الحيوان المذبوح، في باب الصيد التسمية تقع على ماذا؟ الآلة. بعض الناس ممن أهل الصيد يسمي عند كيل البندقية، يعني حينما يملأها بالرصاص يقول بسم الله، يقول هذا يكفي. نقول لا يكفي، يعني مثل أراد أن يصيد أرنب مثلا أطلق نقول لا بد أن تسمي، ثم أراد أن يصيد صيدا فعلا آخر لا بد أن يسمي. وأما مجرد التسمية عند وضع الرصاص تقول إذن أهل، نقول له المصانع سموا حتى تأتي يأتي الرصاص قد سمي عليه فيكفون لنا المؤونة. مو بصحيح. إذن لا بد التسمية لا بد أن تكون أن تقع على الآلة. نعم. أي بس ما هذا ليس رمي وليس إرسال آلة. إرسال الآلة حينما يضغط على الزناد، ولو كان سيرمي عجلة الذبيحة إذا اشتراها يقول بسم الله لأنها ستذبح. ها؟ العجيب سبحان الله، العجيب المشهور من مذهب الإمام أحمد أن التسمية على الصيد شرط، فلا تسقط لا سهوا ولا جهلا، والتسمية على والتسمية في الذكاة واجبة، تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. أيما أولى بالمراعاة؟ الصيد. الصيد، يعني الصيد يأتي بغتة ويأتي إنسان يعني على على على عجل، فهم رحمهم الله يرون أن التسمية في باب الذكاة أنها واجبة، فتجب مع الذكر وتسقط مع النسيان كما سيذكر المؤلف. وأما الصيد فقالوا إن التسمية شرط. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، قال هذا إذا شرطية، وقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل. فيقال أيضا حتى في الذكاة جاء ما يدل على أنها شرط. قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وما هنا شرطية. نعم. إذن الخلاصة أن التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، والتسمية في باب الصيد تقع على الآلة. أما الحيوان المصيد فلا يشترط، ولا يشترط أن يقصده أيضا، فلو مثلا رأى على شجرة طيرا أو طيرين فرمى وأصاب عشرة فإنها تحل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله طيب بالنسبة للحيوان مثل الكلب عزكم الله حين إرساله إذا أراد أن يرسله يقول بسم الله وينطلق وينطلق، فحينئذ إذا صاد صيدا فإنه يحل. لكن الله عز وجل يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأن الكلب أحيانا يصيد لنفسه، ولا بد في الكلب أن يكون معلما، ليس كل كلب يصح صيده، فلا بد أن يكون الكلب معلما. قال الفقهاء رحمهم الله وتعليم الكلب أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. أن يسترسل إذا أرسل، يعني قال انطلق، يعني يضع له اسم انطلق فينطلق. وينزجر إذا زجر، إذا قال قف وقف. وإذا أمسك لم يأكل، إلا أنه مستثنى، بعض العلماء استثنى من ذلك ما إذا كان جائعا. واستثنى بعضهم أيضا الصقر، قال لأن الصقر لا بد أن يأكل من فريسته، إذا صاد صيدا لا بد أن يأكل، لا بد، ما يشفي غليله إلا إذا أكل ولو يسيرا، فقال هذا مستثنى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا ترك التسمية على الذبيحة فهل تحل الذبيحة، على ثلاثة أقوال. أحدها أنها تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أم جاهلا ناسيا، وهو مذهب الشافعي بناء على أن التسمية سنة لا شرط. الثاني أنها تحل. طيب واستدلهم بحديث ضعيف ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه إذا لم يتعمد، في بعض إذا لم يتعمد، فهذا مذهب الشافعي لكنه ضعيف، لأن النصوص الواردة في التسمية صريحة في اشتراطها أو إيجابها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الثاني أنها تحل إن تركها نسيانا، ولا تحل إن تركها عمدا ولو جاهلا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه. وهنا فرقوا بين النسيان والجهل فقالوا إن تركت تسمية ناسيا حلت الذبيحة، وإن تركها جاهلا لم تحل، كما فرق أصحابنا بين الذبيحة والصيد فقالوا في الذبيحة كما ترى، يعني أنها إيش واجبة. المؤلف رحمه الله يقول وهنا فرقوا بين النسيان والجهل، مع أنهما عذر، النسيان عذر والجهل عذر، يعني من العذار الشرعية، لكن هنا فرقوا قالوا إن النسيان يكون بغير اختيار من الإنسان، وأما إن تركها جهلا لم تحل، لأن الجاهل مفرط بترك العلم، ففرقوا بين الناس وبين الجاهل. قالوا الناس معذور لأن النسيان ليس باختيار من الإنسان، هل باختيارك أنك تنسى أو لا تنسى؟ لا، لكن الجهل باختيار منه، لأن الجهل وعدم العلم تفريط منه، فكان الواجب عليه أن يتعلم، لأن كل من أراد أن يقدم على عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات أن يتعلم أحكامها. نعم. ثم بيّن رحمه الله قال كما فرق أصحابنا يعني الحنابلة بين الذبيحة والصيد فقالوا في الذبيحة كما ترى، يعني أنها تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، ولكن لا تسقط في حال الجهل. وقالوا في الصيد إن تركت تسمية عليه لم يحل، سواء كان عالما ذاكرا أم جاهلا ناسيا. وسبب التفريق أنهم يرون أن هذه شرط وهذه واجب، قالوا لأن الصيد قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله القول الثالث أنها لا تحل سواء تركت تسمية عالما ذاكرا أم جاهلا ناسيا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد قدمه في الفروع، واختاره أبو الخطاب في خلافه وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إنه قول غير واحد من السلف، وهذا هو القول الصحيح لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا عام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فقرن بين إنهار الدم وذكر اسم الله على الذبيحة في شرط الحل، فكما أنه لو لم ينهر الدم ناسيا أو جاهلا لم تحل الذبيحة، فكذلك إذا لم يسمي، لأنهما شرطان قرن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في جملة واحدة، فلا يمكن التفريق بينهما إلا بدليل صحيح، ولأن التسمية. طيب هذه الآن انتبهوا، القاعدة قاعدة مفيدة في هذا الباب وفي غيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط بالنسيان، كما لو صلى بغير وضوء ناسيا فإن صلاته لا تصح. طيب لأن التسمية شرط وجودي، يعني طلب الشارع إيجاده، والشرط الوجودي لا يسقط مطلقا، لا عمدا ولا جهلا ولا نسيانا. أرأيت لو صلى بغير وضوء، قال الأجهل أن الصلاة تشترط لها الطهارة، هل نقول صلاتك صحيحة لأنك جاهل؟ لا. صلى بغير وضوء ناسيا، قال ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، نقول صلاتك لا تصح، لأن الوضوء شرط وجودي، بخلاف الشرط العدمي فإنه يسقط في حال النسيان. فلو صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. والفرق بينهما، مع أن كليهما شرط، نقول الوضوء شرط وجودي، وإزالة النجاسة أو التخلي عنها شرط عدمي، فهذا يسقط بالنسيان وهذا لا يسقط بالنسيان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكما لو رمى صيدا بغير تسمية ناسيا فإن الصيد لا يحل عند المفرقين بين الذبيحة والصيد، وكما لو ذبح بغير تسمية جاهلا فإن الذبيحة لا تحل عند المفرقين بين الجهل والنسيان، مع أن الجهل عذر مقرون بالنسيان في الكتاب والسنة ومساوي له، وربما يكون أحق بكونه عذرا كجهل حديث العهد بالإسلام الذي لم يمض عليه زمن يتمكن من العلم فيه. فإن قيل ما الجواب عن قوله؟ طيب أن تقرر أن التسمية، يقول الراجع أن التسمية شرط لحل الحيوان المذكر، فلا تسقط لا سهواً ولا جهلاً ولا عمداً. قد يقول قائل علي، يعني أورد المؤلف رحمه الله إيراد، وهو أن الإنسان قد يقول، قد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا ناسي، فذكر الجواب. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن قيل ما الجواب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد فعل سبحانه وتعالى، وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والجاهل مخطئ والناس لم يتعمد قلبه، وقد رفع الله عنهما المؤاخذة والجناح. قلنا الجواب أننا نقول بمقتضى هاتين الآيتين الكريمتين ولا نعدو قول ربنا، فمن ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح، لكن لا يلزم من انتفائهما عنه حل ذبيحته، فإن حل ذبيحته أثر حكم وضعي، حيث أنه مرتب على شرط يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه. طيب، إذن الجواب عن الآية أننا نقول بمقتضى هاتين الآيتين الكريمتين ولا نعدو قول ربنا، فمن ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو جاهلا لا يؤاخذ. لا نقول إنك لو ذبح ذبيحة ولم يسمي ناسيا أو جاهلا لا نقول إنك آثم، فالإثم ارتفع عنه بمقتضى هذه الآية، لكن لا يلزم من انتفاء الإثم صحة الفعل، لأن صحة الفعل أثر حكم وضعي، أثر حكم وضعي، والأحكام الوضعية لا مدخل للمكلف فيها. الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية أن الأحكام الوضعية ليست في قدرة المكلف، فمثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، السبب حكم وضعي، هل بقدرة المكلف أن يجعل الشمس تزول أو تغرب ليصلي؟ لا. إذن ما دام أن هذا حكم وضعي فالحكم الوضعي يترتب أثره عليه بقطع النظر عن الفاعل. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما المؤاخذة والجناح فهما أثر حكم تكليفي من شرطه الذكر والعلم، فلذلك انتفيا بانتفائهما. طيب، إذن من ذبح ذبيحة وترك التسمية ناسيا تعلق به حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي يعني من حيث الحل، من حيث الحل والحرمة لهذا الفعل، فنقول فعلك لا تأثم به. الحكم التكليفي أن هذا الفعل لا تأثم به لأنك معذور بالجهل أو بالنسيان. الحكم الوضعي نقول لا يلزم من ذلك أن الذبيحة تحل، لأن الحكم الوضعي يترتب أثره عليه بقطع النظر عن الفاعل، سواء كان عالما أم جاهلا، صغيرا أم كبيرا. ولذلك مثلا الإتلاف، إتلاف المال يوجب الضمان بقطع النظر عن المتلف، حتى لو أن صبيا صغير في المهد أتلف مالا يجب عليه الضمان، يضمنه أو وليه، ولا نقول هذا صغير غير مكلف، يعني هذه أحكام وضعية. وهذا من الفروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، أن الحكم الوضعي ليس في قدرة المكلف ولا في طوره. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يوضح ذلك أنه لو صلى بغير وضوء ناسيا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح، ولا يلزم من انتفائهما عنه صحة صلاته، فصلاته باطلة وإن كان ناسيا لفقد شرطها الوجودي وهو الوضوء. ويوضح ذلك أيضا أنه طيب، فإذا قال قائل أرأيت لو صلى، يعني قد يوجد مورد، أرأيت لو صلى وعليه نجاسة تصح صلاته؟ ها، نقول نعم تصح. ما الفرق؟ نقول أن إزالة النجاسة شرط إيش؟ عدمي، لأن النجاسة المطلوب التخلي منها، وقد دلت السنة على هذا، يعني هذا التفريق دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه، فصلى الصحابة رضي الله عنهم بنعالهم اقتداء به، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال لهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قدرا. لو كان على فرض، لو كان جبريل أخبره أنه على غير وضوء كان يستأنف الصلاة، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبره جبريل خلع نعليه وبنى على صلاته. لو كانت الصلاة مع النجاسة لا تصح لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يستأنف الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويوضح ذلك أيضا أنه لو ذبحها في غير محل الذبح ناسيا أو جاهلا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح، ولا يلزم من انتفائهما عنه حل ذبيحته، فذبيحته حرام لفقد شرطها الوجودي وهو إنهار الدم في محل الذبح. طيب، يعني لو ذبح في غير محل الذبح، مثلا عنده بهيمة فطعنها في بطنها وشق البطن يظن أن هذه تذكية ناسيا أو جاهلا، نقول هذا الفعل لا تؤاخذ به لأنك معذور، لكن لا يلزم من ذلك أن هذه الذبيحة تحل لأنها فقدت شرطا وهو إنهار الدم. أفهمتم؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن قيل: ما الجواب عما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر. قلنا: الجواب أننا نقول بمقتضى هذا الحديث وأنه لو أتانا من تحل ذكاته من مسلم أو كتابي بلحم حل لنا أكله وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليه أو لا، لأن الأصل في التصرفات الواقعة من أهلها الصحة حتى يقوم دليل الفساد، ولسنا مخاطبين بفعل غيرنا وإنما نخاطب بفعلنا نحن. وقد أشار إذن هنا إذا قال قائل: حديث عائشة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا، مع أن الذي يأتون باللحم تقول: لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. فنقول: نعم، هذا لا منافاة، لأن الأصل في كل تصرف صدر من أهله الصحة والسلامة، فما دام أن هذا الذي أتانا بهذا اللحم مسلم أو كتابي نأكل، وإلا لكنا حينما تقف عند أمام الجزار تقول: أعطيني كل لحم، لكن عندي أسئلة. السؤال الأول: هل سميت الله عند الذبح؟ إذا قال لا، أو إذا أهداكم جيرانكم هدية عقيقة تقول لأهلك: اذهبوا إليهم واسألوهم هل سموا؟ لأن في احتمال أن أباهم حينما أراد أن يذبح العقيقة من شدة الفرح نسي التسمية، لا أحد يقول بهذا. إذن القاعدة: كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، وهذا عام في العبادات وفي المعاملات وفي الأنكحة وفي الصيد وفي غيرها. ولذلك لو أن الإنسان صلى صلاة وبعد الصلاة قال: لا أدري، لعلي سجدت سجدة واحدة أو لعلي تركت ركوعا أو نحو ذلك، فنقول: لا يلتفت لهذا إذا كان إذا لم يكن شك حقيقيا، لا يلتفت، لأن هذا الفعل، لأن هذه الصلاة فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. نعم. أي بعد الانتهاء إذا كان في نفس العبادة يلتفت إليه ما لم يكن وسواسا أيضا، وذكرنا أن الشك لا يلتفت إليه في ثلاث مسائل: أولا إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك، والثاني إذا كان الوسواس، إذا كان هذا الشك مجرد وهم لا حقيقة له، والثالث بعد الفراغ من العبادة. الله أعلم.